إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا منتهى وحشتي وأنسي، كلي إن لم أكن لنفسي، أوهمني في غد النجاة وحلمك عن سيئات أمسي. أما بعد، فمع اللقاء الثاني والثلاثين من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن فرج الله تبارك وتعالى بنبيه يوسف عليه السلام، حيث أن الله تعالى أخرجه من البئر إلى القصر، ومن عليه بإخراجه من غيابات الجب إلى قصر عزيز مصر. وظل يوسف عليه السلام يعيش في تحت كنف العزيز في قصره وفي ملكه، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه، ويقوم بما أسند إليه من أعمال على أكمل وجه. فلقد كان يقوم بكل مهماته ويتقي الله تبارك وتعالى في كل ما أسند إليه من أعمال. ولقد تبوأ يوسف عليه السلام في قلب العزيز مكان الأبناء، وذلك أنه عليه صلوات الله وسلامه كان صادقا في كلامه، أمينا في مهماته، كان حييا كريما، فتعلق قلب العزيز به واتخذه كما لو كان ولدا له. وتمر الأيام تطوي صفحاتها، ويبدأ الشاب المبارك في خلع أثواب الحداثة ونزع حلل الصبا حتى بلغ أشده. وهنا أيها الأحباب، من أول يوم دخل يوسف عليه السلام قصر العزيز إلا وانبهرت به امرأته، فإن الله تعالى وهب يوسف عليه السلام من الحسن والجمال والبهاء ما كان جماله مضربا للأمثال، ولقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث الإسراء الطويل، مر بيوسف يقول الحبيب عنه: ثم مررت بيوسف عليه السلام فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. حتى أخبر صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة أن أهل الجنة يدخلون على جماله، فانبهرت امرأة العزيز بجماله وجعلته نصب عينيها وغاية فكرها، ترمقه في الغدو وتراقبه في الرواح، تقتنص جلواته وتترقب خلواته حتى أصيبت بداء العشق والعياذ بالله، حتى أحبته حبا شديدا ووصل حبها له إلى شغاف قلبها وسرى في عروق دمائها، وسكن يوسف عليه السلام في وتينها، فكانت تستميله لنفسها وتدعوه لذاتها بكثير من الوسائل حتى أنهكها الحب والغرام وأتعبها الهيام، فضعف جسمها وكثر قلقها وانقطعت بها السبل. وما ذاك أيها الإخوة إلا لأن امرأة العزيز ما اتقت ربها عز وجل في صرف بصرها، فأصيبت بداء العشق، وهذا الداء داء عضال. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نغض من أبصارنا، فقال سبحانه جل شأنه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإن النظر أيها الأحباب، وإن إطلاق النظر أيها الأخيار في إثر كل مليحة ومليح يسبب الجناية، جناية الإنسان على قلبه وجناية الإنسان على نفسه. وإن النظر المحرم لا يجوز حتى ولو كان عن فجأة، كما في صحيح مسلم أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني أن يقع نظرك مرة واحدة على المحرم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. نعم أيها الإخوة، كم نظرة غيرت حياة رجل أو امرأة، كم نظرة ما اتقى العبد فيها ربه فحولت هذا الإنسان من عابد زاهد إلى فاسق فاجر، وكم نظرة ما اتقت الأمة فيها ربها فحولتها من طاهرة عفيفة إلى بغي فاجرة والعياذ بالله. ورحم الله من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إن الإنسان إذا أطلق بصره إلى الحرام وجعل يتلذذ فإنه يقضي بذلك على قلبه، لأن النظر إلى المحرم سهم من سهام إبليس، فهو يظن أنه يتمتع ويتلذذ، ولكنه نسي أنه يجني على نفسه ويقتل قلبه بنفسه. ورحم الله من قال: لا زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن أن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. إخوتي في الله، إن العين مرآة القلب، إذا اتقى الإنسان فيها ربه وكبحها بالمكابح الشرعية ولم يطلقها ترتع وراء المحرمات، فإنه بالتالي يغض قلبه عن الشهوات والإرادات الفاسدة، وبالعكس تماما إذا أطلق الإنسان لعينه العنان ترتع وراء كل عورة وتتبع كل فاحشة، فإن القلب لا يغض ولا ينفك في أن يتمنى الوقوع في الفواحش وفي الرذائل، حتى ينسى هذا القلب ربه وينسى هذا الفؤاد ما أمره به خالقه، وربما مات والعياذ بالله فأوقع صاحبه في المتن في الفتن والمحن، ويكون حاله كما قال الشاعر: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كم نظرة أوقعت صاحبها في البلابل. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن غض البصر أشد من كف اللسان وغض اللسان. والذي وقعت فيه امرأة العزيز في عشق يوسف أنها أطلقت بصرها وكررت نظراتها إلى يوسف عليه السلام بإعجاب، فأصيبت بما أصيبت بداء العشق والعياذ بالله. وإن الإنسان أيها الأخيار إذا لم يتق الله تعالى في هذا البصر وفي هذه النظرة ووقع في مثل هذه الأمراض، فإنه قد يكون من المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. أجل أيها الإخوة، لأن العشق بداء الصور أمره خطير، يعود على النفس وعلى القلب وتعلق هذا القلب بهذا المعشوق، كما ذكر الإمام ابن القيم ذلك في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال: إذا تعلق الإنسان بصورة وصار يسر بالوصول إليها ويحزن بعدم الوصول إليها، فإنه يكون في قلبه من التعبد بقدر ذلك. ولذا يقول ابن القيم: ولذا فإن الله تعالى ذكر سكرة العشق في المشركين دون الموحدين، ذكر العشق في امرأة العزيز ولم تكن امرأة مؤمنة، بل كانت مشركة على دين زوجها، فقال سبحانه عنها: بل شغفها حبا. وذكر سكرة العشق أيضا عن اللوطية الذين تحدثنا عنهم منذ أسابيع في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فدل ذلك على أن داء العشق لا يسلم منه إلا الموحد الذي خلص توحيده وإيمانه لله الواحد الأحد، لأن سكرة العشق أشد من سكرة الخمر. يقول ابن القيم: فإن سكرة العشق قل أن يستفيق صاحبها إلى أن تأتي الرسل تطلبه إلى القدوم على الله سبحانه جل شأنه. نعم أيها الإخوة، فلذلك على الإنسان أن يحذر الحذر الشديد، وأن يعلم أن العزيز الحميد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي يوم من الأيام بعد هذا العشق والغرام والهيام الذي اكتوت بناره امرأة العزيز في ظهيرة يوم من الأيام وفي غياب زوجها، قامت هذه المرأة لتخلع عنها أثواب العفة ولتتزين بمرط الغواية، فقامت تهيئ نفسها بالتجمل والتزين، فتزينت ولبست أجمل ثيابها وتطيبت وتعطرت وهيأت الجو المناسب بعد أن أحكمت إغلاق الأبواب وانشغل كل من كان في القصر بالعمل الذي أسند إليه. ثم نادت يوسف عليه السلام ليقضي لها بعض الحوائج كعادتها، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجتنب الخلوة بها ليعلم ما لعلمه ما في الخلوة من الخطر، دعته ليقضي لها بعض الحوائج بزعمها وكانت كاذبة، لأنها لم تكن تظهر له في زينتها ولم تكن تظهر له بمثل هذه الثياب الرقيقة الشفافة والعياذ بالله. فلما دخل عليها يوسف عليه السلام هاله ما رأى، هاله هذا المنظر، فإنه لم يتعود أن يراها بهذا الشكل، نعوذ بالله من الفتن. وما إن رآها والعياذ بالله حتى سارعت إلى الباب فأغلقته، وإلى الستار فأسدلته، ثم مدت يده نحوه، ثم مدت يدها نحوه وقالت له: يا حبذا أنسك، أريدك إلي، هيت لك، هيت لك. أرادت والعياذ بالله أن تضاجعه، وأن يقع عليها، ناسية للعفة والشرف، نسيت زوجها ومالك بضعها، هيت لك. وهنا وقعت الفتنة أيها الأخيار، إنها فتنة مزلزلة، إنها فتنة مدمرة، من لم يعصمه الله عز وجل منها فإنه لا بد أن تزل قدمه. رحماك ربنا رحماك، لا يصرف عن هذه الفتن إلا العباد الموفقون المخلصون، المخلصون المخلصون، الذين أخلصهم رب العالمين لنفسه، وأراد الله لهم العفة والعفاف في الدنيا والآخرة. وقالت: هيت لك. فلجأ يوسف إلى الله، واستعاذ يوسف بالله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال يوسف: معاذ الله، أعوذ بالله من فعل الفاحشة والسوء. قال يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي زوجك وهو سيده، وكانوا يطلقون على السيد رب، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي قد أكرمني، إنه لا يفلح الظالمون. فلم ينس يوسف عليه السلام الرقيب الحسيب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، التجأ إليه. يقول أبو السعود رحمه الله تعالى، وهذا يدلنا على عظيم هذا المنكر الذي كاد أن يلحق يوسف عليه السلام، لذلك كان محتاجا إلى أن يعتصم بربه. قال تعالى عن هذا المشهد: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. والمراودة هي الكلام المعسول الذي يريد به الرجل أو المرأة أن يقع أحدهما بالآخر أو على الآخر. وراودته التي هو في نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا ينجح الظالمون، الذين يخونون الأمانة ويخونون العشرة والعهود. فإن يوسف عليه السلام اعترف بفضل العزيز، واعترف بفضل سيده، مع أن سيده ومالكه كان كافرا. وها هنا درس لنا أيها المسلمون، أن الكافر إذا ما أمننا على أنفسنا وعلى أموالنا وديننا وأكرمنا، فإنه لا يجوز بحال خيانته، ولا يجوز بحال الاعتداء عليه. هذا هو منهج الأنبياء، وهذا هو منهج الإسلام في أبهى صورة. قال: معاذ الله، أعتصم بالله عز وجل وألجأ إليه من هذه الفتنة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يعترف يوسف بكرم سيده وبفضل سيده عليه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أيها المسلمون، إن من أعظم الخيانة ومن أبشع الجرائم أن يخون الإنسان العهد، أن يخون الإنسان من أكرمه في عرضه وفي غيبته. ولذا كان الذي يزني بالمرأة التي غاب عنها زوجها بعد أن ائتمن الزوج هذه الزوجة على نفسها وسافر وتركها أشد وأعظم مما لو زنى بامرأة أخرى والعياذ بالله. فلقد روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، مجرد الجلوس، مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، والمغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها، مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثله كمثل من ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، تنهشه أفعى من أفاعي يوم القيامة، لأنه خائن للأمانة، ولأنه غادر لهذا الذي أكرمه. إن يوسف عليه السلام اجتمع له للوقوع في الفاحشة الشيء الكثير من الدواعي، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. فلقد عدد ابن القيم دواعي كثيرة اجتمعت ليوسف عليه صلوات الله وسلامه في الوقوع في الفاحشة. أولها ما جبل الله تعالى عليه الرجال وميلهم للنساء الميل الطبيعي، فإن النساء شهوة كشهوة الطعام والشراب، بل قد تكون أشد، لأن من الناس من يكون عنده صبر على الطعام والشراب وليس عنده صبر على النساء، وهذا لا يذم عليه إن صادف حلالا كما قال ابن القيم. ومن الدواعي التي اجتمعت ليوسف أيضا ليقع فيها في الفاحشة والعياذ بالله أنه كان شابا وفي الشباب ما فيه من قوة الشهوة. ومن الدواعي أيضا أنه عليه السلام كان في دار غربة، كان في دار غربة لا يتسنى له قضاء الوتر مثل ما يتسنى للإنسان الذي يكون في بلده وبين معارفه وعشيرته. ومن الدواعي التي اجتمعت ليوسف أيضا أن امرأة العزيز هي التي دعته لنفسها، فكفته مؤونة الطلب، فلم يطلبها ولم يطلب منها ذلك، بل كانت هي الطالبة الراغبة. ومن الدواعي أيضا أنها هي التي عرضت على نفسها، التي عرضت نفسها عليه، بخلاف ما لو عرض الإنسان نفسه على المرأة، لأن من الناس من يأبى ومن ينفر من المرأة إذا ما جعلت ترفض طلبه فيحس بالذل والانكسار لها فيتركها. لكن هنا يوسف عليه السلام كفي ذلك، بل جاءت إليه متزينة متعطرة وقد هيئت الجو، فإنها كانت ربة البيت، فإنها كانت ربة البيت والدار، تعلم وقت الإمكان وغير وقت الإمكان، عرضت نفسها عليه عرضا. ومن الدواعي أيضا أنها صارحت بلا لف ولا دوران، هيت لك على طول، يا حبذا أنسك أريدك إلي، أرادت أن تضاجعه بأسلوب صريح فاضح والعياذ بالله. ومن الدواعي أيضا التي اجتمعت ليوسف عليه السلام انتفاء خشية أن تنم عليه أو أن تخبر أهلها وأقرباءها وذويها، فإنها هي التي هيئت ذلك بعد أن أحكمت إغلاق الأبواب وبعد أن تيقنت من تغيب الرقباء. ومن الدواعي أيضا أن يوسف عليه السلام لم يكن متزوجا ولم تكن له سرية يطفئ بها حدة الشهوة. ومن الدواعي أيضا، والكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، أنه كان في بيتها وكان في قصرها وتحت سلطانها وقهرها، يخشى إن لم يلبي لها هذا الطلب أن تؤذيه. كل هذه الدواعي وغيرها مما ذكر ابن القيم اجتمعت ليوسف عليه السلام. فماذا كان شعاره ودثاره؟ كان شعاره ودثاره معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لقد نسيت امرأة العزيز أنها تخاطب فتى قد تربى على عتبات الحكمة وقد نهل من معين الأنبياء، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو من؟ وأبوه من؟ وجده الأول من؟ وجده الثاني من؟ إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. فلم ترى في الصدفة، فلم ترى في اللؤلؤة إلا صدفتها، وظنت أنه شاب كسائر الشباب، بمجرد أن تدعوه إلى ما يريد تزل قدمه نعوذ بالله من الفتن. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولكن امرأة العزيز لم تكتفي بإبائه ولم تنزجر لاستعاذته بالله الواحد الأحد، بل ظل سعار الشهوة يتوقد في أحشائها، وازداد طيشها وهيامها وغرامها ووجدها به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به، فعلت بعض الحركات وقالت بعض الكلمات لتغريه أكثر فأكثر والعياذ بالله، ولقد همت به هم عزيمة وإصرار وتصميم على أن يقع عليها، وهم بها ليس هم عزيمة وتصميم على أن يقع بها، فإن هم يوسف عليه السلام إنما كان خاطرا في قلبه قد وقع، دفعه وازع التقوى والإيمان، كالصائم الذي يشتهي الماء البارد ولا يصل إليه لتقواه ولخوفه من ربه تبارك وتعالى، وكهم القبيلتين بني حارثة وبني سلمة في غزوة أحد، اللتان همتا بالرجوع إلى المدينة ثم واصلت المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، واللتان قال الله فيهما: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فهذا ليس بهم عزيمة، ولا يؤاخذ الإنسان عليه، بدليل أن الله تعالى أثبت ولايته الخاصة لهاتين القبيلتين، والله وليهما، ولو كانت معصية ما كان الله تعالى ليتولى هاتين القبيلتين الكريمتين. ولقد همت به وهم بها، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بفعل المعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة، إذا كان الدافع له خوف الله وخشية مولاه جل وعلا. ولقد همت به وهم بها، وإياك إياك أن تظن بيوسف عليه السلام ظن السوء والسوء، وأن تقول فيه ما قال فيه ما قاله فيه أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، جميعهم معصومون عن الوقوع في الفواحش والرذائل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقع في قلبه خوف الله ومراقبة مولاه تبارك وتعالى، وجل فؤاده وارتعد قلبه تعظيما لخالقه لولا أن رأى برهان ربه. وهذا البرهان لم يأتي دليل يعينه، لم يأتي دليل لا في الكتاب ولا في السنة عنه يعين ويشخص ويبين هذا البرهان، فإما أن تكون رؤيته بصرية، وإما أن تكون رؤيته بصيرية، أي بقلبه رأى برهان ربه، وجل قلبه وارتعدت فرائصه واقشعر جلده خوفا من الله تبارك وتعالى. وهذه هي غاية الإحسان، وهذه هي مراقبة الله تبارك وتعالى في أبهى صورة. فإن يوسف عليه السلام كان يعبد الله تعالى كأنه يراه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعدما اجتمع ليوسف عليه السلام الشيء الكثير والدواعي الكثيرة للوقوع في الفاحشة، ومع ذلك راقب الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، راقب الذي يعلم السر وأخفى، راقب يوسف عليه السلام الذي يعلم في كل جبل ما في وعره، ويعلم كل بحر ما في قعره، ويعلم كل رأس عدد شعره، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، البعوضة الذبابة، يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى الدم متنقلا في آضائها، متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من آضائها وخطيطها في مشيها المستعجل. ورحم الله الإمام أحمد حيث قال: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إن الله يراك، يسمعك، يبصرك، يراقبك، تحكم إغلاق الأبواب وإغلاق النوافذ، تسدل الستائر، تطفئ النور، والله جل وعلا يراك ويسمعك، ولا تغيب عن بصره لحظة، ولا تغيب عن إحاطته برهة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ليس عند ربنا ظلام ولا نور، نور السماوات من نور وجهه. فإلى الذين يبارزون الله بالمعاصي، إلى الذين أغلقوا أبوابهم وبيوتهم، إلى الذين جلسوا أمام الأفلام الساقطة والأفلام الفاجرة وبارزوا الله تبارك وتعالى بمشاهدتها، يتلذذون برؤية مثل هذه الأفلام والمسلسلات، الله تعالى ينظر إليهم ويبصرهم. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، أنفاسهم معدودة، شهواتهم مقطوعة، أيامهم محسوبة. جعلوا ربهم تبارك وتعالى أهون الناظرين إليهم، راقبوا الله سبحانه في العلانية ولم يراقبوه في السر، راقبوه مراقبة المنافقين المخادعين. فإن المراقبة الحقيقية أن يراقب الإنسان ربه في خلوته وجلوته، ويستوي إحسانه فيما يظهر للناس وفيما لا يظهر إليهم، كإحسان يوسف عليه السلام الذي رفع شعار معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذا كان يوسف عليه السلام من السادة النجباء الذين أخبر عنهم سيد الأنبياء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذه هي المراقبة، هذا هو الإحسان في أعلى وفي أبهى صورة أيها المسلمون. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أي كذلك أنجيناه وعصمناه من الوقوع في السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فأخلصه الله تعالى لنفسه، وسلمه من كيد الشيطان، وسلمه من هذا الامتحان والابتلاء، من هذه الفتنة المزلزلة المروعة، أعاذني الله وإياكم من الوقوع في مثلها. إنها والله فتنة مزلزلة قل أن يثبت فيها. ولذلك لجأ يوسف عليه السلام إلى ربه تبارك وتعالى. كم من إنسان أيها الإخوة يكون من العباد الزهاد، يكون من المحافظين على الصلاة، من المحافظين على تلاوة القرآن، فيدخل بيته يوما فيفتح شاشة التلفزيون فتقع عينه على فيلم فاجر، فلا يستطيع أن يقتلع من مكانه، فيبقى حتى ينهي هذه المشاهدة الآثمة وهذه الفرجة الفاجرة. فأتحول بهذه النظرات وبهذه المشاهدة من عابد إلى فاجر، من زاهد إلى فاسق، يتبع الشهوات يتمنى الوقوع في الرذيلة والعياذ بالله، وبذلك تذهب حسناته، يذهب عمله الصالح هباء منثورا. تلك الصلوات التي صلاها طويلا، ذلكم الصيام الذي أتعبه، ذلكم القيام الذي أسهره، كل ذلك يحوله الله له هباء منثورا يوم القيامة، كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات، يأتون بحسنات يوم القيامة مثل جبال تهامة بيضة، أي يأتون بأمثال الجبال من الحسنات لكثرتها ولعظمها، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: إنهم من بني جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، أي يقومون الليل كما تقومون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا أغلقوا أبوابهم ونوافذهم جعلوا ربهم أهون الناظرين إليهم، فأطلقوا أبصارهم وراء المحرمات، نعوذ بالله من حالهم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. عصمني الله وإياكم من كل الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وثبتني وإياكم على دينه وطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وخير المحسنين وسيد الأولين والآخرين. وهكذا اعتصم يوسف عليه السلام بربه وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، فعصمه ربه تبارك وتعالى. مثل هذه الفتن أيها الإخوة ينبغي أن يعتصم الإنسان في أن لا يعرض نفسه لها، ينبغي أن لا يعرض نفسه لها، ينبغي أن يعتصم بربه تبارك وتعالى، لأنه والله أيها الإخوة لولا عصمة الله ولولا دفع الله تعالى لهذه الفتن عن الإنسان لا وقع فيها بلا شك ولا ريب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك واتبعناك، أتخاف علينا؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف شاء، فقد يصبح القلب مستقيما ويمسي زائغا منتكسا، نعوذ بالله من الانتكاس ومن الضلالة بعد الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا عصم الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام. ولكن المرأة ما زالت مصرة على الوصول إلى مأربها وإلى غايتها، لا زال سعار الجنس، لا زال لهيب الجنس يستعر في أحشائها ويعظم أواره، لا زالت تصر على ذلك، حتى أن يوسف عليه السلام انطلق مباشرة نحو الباب ليفر منها، لأنها لم تتق الله بهذه الكلمات التي سمعتها. يا للهول، يا للفتنة. ففر يوسف عليه السلام منها، فرار الإنسان من الأسد وفرار الإنسان من النار، لأنه يعبد الله كأنه يراه. وما إن فتح يوسف الباب، ويا للمفاجأة، وإذ بزوج المرأة وإذ بالعزيز، يقف على الباب وقد عاد في غير الوقت الاعتيادي الذي كان يعود فيه إلى بيته. قال تعالى: واستبق الباب، واستبق الباب وقدت قميصه من قبل. من شدة هذه الشهوة ومن شدة سكرة العشق به، لما لحقته أمسكت به وقبضت على قميصه تريد أن لا يفر منها. تريد ماذا؟ تريد أن يجامعها عنوة وقوة. يا للهول، يا لها من فتنة. واستبق الباب وقدت قميصه من قبل، أي شقت. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي من الخلف. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد زوجها وهو سيدها، وألف يا سيدها لدى الباب. وهنا صرخت المرأة متصنعة بالحياء، متظاهرة بالحشمة والمحافظة على العرض. صرخت قائلة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما جزاء من أراد بأن يفعل بأهلك الفاحشة إلا أن يسجن ويحبس أو عذاب أليم أو ضرب موجع مؤلم، لأنه لا يراعي حرمة، ولأنه لم يحفظ عهدا ولا إلا. فما جزاؤه إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهنا دافع يوسف عن نفسه ودفع هذه التهمة عن نفسه. سبحان الله، استعملت مهارة إبليس التي تجعل الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، والمتهم بريئا والبريء متهما، صارت هي المظلومة وهي البريئة والضحية. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، هي التي أرادت ذلك، هي التي دعتني لنفسها لأن أجامعها. قال: هي راودتني عن نفسي. وهنا قيض الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام ما يبرئه، فإنه سبحانه جل شأنه لا يتخلى عن عباده المؤمنين، لا يتخلى عن عباده المخلصين. مستحيل أن يتخلى ربك عنك أيها المؤمن إذا كنت طائعا لربك. والله لو وقف العالم كله ضد المخلص والمؤمن الموحد فلا يمكن أبدا أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وإن الله تعالى إذا أحب عبدا فإنه يصير وليا له، وإنه يعرفه في الشدة كما كان هذا العبد يعرف ربه في الرخاء. لأن هنا قامت الدعوة، فهناك مدع وهناك منكر، وليس هنالك أدلة. والأصل أن البينة لمن ادعى واليمين على من أنكر. قيض الله تعالى ليوسف عليه السلام شاهدا من قرابة امرأة العزيز يشهد في هذه القضية ويفصل بينها. إنه ليس بشاهد عادي، إنها آية من آيات الرب العلي عز وجل. إنه صبي في مهده لم يتكلم، قال عز وجل: وشهد شاهد من أهلها، أي من قرابتها. وفي مسند أحمد بسند صححه أحمد شاكر رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار، وذكر منهم شاهد يوسف. تكلم أربعة وهم صغار وذكر منهم شاهد يوسف وشهد شاهد من أهلها. والشاهد إذا كان يشهد للقريب فإن الشهادة في الغالب سوف تكون لصالحه، إذا كانت الشهادة من القريب لقريبه، بخلاف ما لو كانت الشهادة من البعيد للبعيد. وشهد شاهد من أهلها وظل يعمل بالقرائن. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الشاهد كان صغيرا أم كبيرا، ومدار الخلاف على تصحيح الحديث. فمن صحح الحديث يرى أن الشاهد كان صغيرا، منهم أحمد شاكر وغيره من العلماء، ومن ضعف الحديث كالألباني يرى أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة كما ضعفه في ضعيف الجامع. وعلى كلا الاحتمالين فإن شهادته كانت شهادة موافقة للضوابط الشرعية ولأدب القضاء، لأنه إذا ما دعي الدعوى في مجلس القضاء ولم يكن للمدعي شهادة تثبت هذه الحجة والدعوى، ولم يقسم هذا المنكر، فإن القاضي حينئذ يعمل بالقرائن ويعمل بالعلامات، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن مزق قميصه من الأمام فهي الصادقة وهو الكاذب، لأنه حينئذ يكون هو الطالب وهي الهاربة، ويكون هو الذي ابتدأ في الاعتداء. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، إن كان قميصه قد مزق وقد قطع من الخلف أي من الوراء فهذا دليل بحسب المنطق أنه كان هو الهارب وهي الطالبة. فلما رأى قميصه قد من دبر، هذا السيد وهذا الزوج، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال إنه من كيدكن ومن مكركن أيتها النسوة في إقلاب الحق باطلا وإقلاب الباطل حقا. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم التفت إلى يوسف عليه السلام وقال يا يوسف اكتم هذا الخبر ولا تخبر بذلك أحدا، يوسف أعرض عن هذا، وأما أنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول ابن كثير رحمه الله لقد كان العزيز سهلا غض العريكة، لأنه عذر امرأته فلم يثر دمه، فعذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عليه. لقد كان العزيز سهلا لين العريكة فعذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عليه فلم يثر دمه، وكأن شيئا لم يقع، سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على انتفاء غيرته. وبالمناسبة فإن يوسف عليه السلام كان يتجنب كثيرا الخلوة بالمرأة لعلمه ما في ضرر الخلوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال ما لا يحل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. لكن يوسف عليه السلام دعته هذه المرة وكانت هي المرة الأولى التي خلت فيها به، كان يجتنب الخلوة خاصة إذا غاب زوجها، لأن القصر كان فيه خدم وحشم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. أمر زوجته أن تستغفر لذنبها، واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ومضى الأمر وكأنه لم يقع شيئا، واستمرت الأمور كما هي عادة حال القصور، ولكن القصور لها خدم وحشم وإن كان لها جدران، وما يصير داخل القصور لا يمكن أن يبقى مستورا أبدا، لا بد أن يكشفه الله عز وجل. هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. وفشى هذا السر، فشت قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف، لا سيما عن طريق نساء الكبراء والعظماء والوجهاء في الدولة الذين كانت بينهم وبينهن زيارات ولقاءات ومأكولات وسهرات. وهذه الطبقة الطبقة الأرستقراطية كما يقال، وهذه الحاشية غالب نسائهم لا شغل لهم ولا هم لهن إلا لوك الأعراض والتحدث بما فعلت هذه وبما فعلت تلك. وانتشر الخبر وصار العزيز وامرأته حديث المجالس، وصار العزيز وامرأته علكة في أفواه النساء والرجال بالمدينة، وانتشرت الفضيحة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال نسوة في المدينة هم بنات الأمراء والوزراء من الكبراء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تراود غلامها وعبدها عن نفسه قد شغفها حبا، أي وصل حبها له إلى شغاف قلبها، أي إلى غلاف قلبها وعمق فؤادها. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، إنها أحبت من ليس أهلا لأن يحب، تحب مولا، تحب عبدا، وتترك زوجها، لأنهن لا يدرين بحال يوسف ولم يرين جماله وحسنه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أيها الإخوة، وهنا درس كبير، إن هذه الفضيحة التي فضحت بها امرأة العزيز والتي نزلت بها من عرش السلطة والسلطان والجاه إلى دروب الساقطين بسبب هذا العشق المحرم، إنما كان نتيجة مبارزة الله عز وجل بالمعاصي في الخلوات. فإن الله تعالى إذا رأى من عبده أنه يعصيه في الخلوة ويجعل ربه أهون الناظرين إليه، فإن الله يأبى إلا أن يفضح هذا العبد، لأنه لما حقر استشعاره لربه فإن الله لا بد أن يحقره في نظر خلقه، فيفضح أمره ويذيع شأنه بين الناس وبين العالمين، لأنه لما جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه ولم يقدر الله تعالى حق قدره، كانت النتيجة والجزاء من جنس العمل أن يحقر هذا العبد. وهذا هو الذي حدث لامرأة العزيز، أنه قد فشى أمرها وانتشرت فضيحتها في مصر، وصار النساء والرجال لا هم لهم إلا هذا الحديث، ولا سيما نساء الكبراء والوجهاء والشرفاء. وهذا نتيجة هذه المعصية، فهي الآن انظروا، أرادت أن يقع عليها يوسف عليه السلام فغلقت الأبواب وتزينت له، أرادت بفعلها هذا أن تلطخ شرف زوجها وشرفها أيضا، وأرادت أن تصل إلى مرادها، فلم تصل إلى مرادها، لكن مع ذلك وقع كل ما تحذره امرأة مثلها، لطخت سمعتها، لأن الفضيحة إذا خرجت من بيوت الجاه والشرف والسلطان ليس كما لو خرجت من سائر البيوت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهنا صارت امرأة العزيز في حيرة، فلقد صارت في حيرة من أمرها، وأصيبت بعذاب نفسي لما سمعته من رواج خبرها، لا سيما عند نساء قريناتها، فأرادت أن تصل مرة أخرى إلى مرادها، وأرادت أن تدبر مكيدة أخرى. نترك الحديث عنها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه جل شأنه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمنا من الفتن ما حيينا، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم لا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر، اللهم استرنا فإنك لنا ساتر، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي يا ذا الجلال والإكرام. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ مسجدنا ودعوته، اللهم احفظ خيره ودعوته، اللهم عليك بمن أراد به سوءا أو بجميع المسلمين سوءا. اللهم من أرادنا وأراد مسجدنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اقطع منه الوتين يا رب العالمين. اللهم اصرف بصره عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شابا إلا عففته وعلمته وفقهته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعز بنا الإسلام وأعزنا بالإسلام، فإنك قد قلت وقولك الحق، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاجعلنا اللهم من عبادك المؤمنين المخلصين الذين تعزهم ولا تذلهم رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذية الحاسدين. اللهم احفظنا بالإسلام والقرآن قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا المغرضين والحاسدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم ابتلي فينا أخ في الله قد أصيب ولده بجلطة قلبية، نسأل الله تعالى أن يشفيه. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أكثر من الصلاة والسلام عليه في يومكم هذا، فإن صلاتكم معروضة عليه بأبيه وأمي، وإن الصلاة الواحدة عليه يصلي الله عليكم بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا ومهجة أرواحنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي. اللهم ارض عن آل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل لكل ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله وقوموا إلى صلاتكم.